Oh, I love.

بسم الله وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف إيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء Oh,